أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. النهاردة هنتكلم عن صفة جميلة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن شعره صلى الله عليه وسلم. يمكن البعض بيفكر ان الكلام عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مش مهم او ملوش تأثير يعني في حياتنا، لكن لما سنعرف ما كان يفعل الصحب الكرام وما كان يفعله السلف الصالحون تقديرا وتعظيما لبركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وحنشوف هذه التفاصيل الدقيقة اللي بتقربنا أكتر للنبي صلى الله عليه وسلم، هنعرف إنه شعره صلى الله عليه وسلم كان موضوع اهتمام من الصحابة. كل واحد منهم وصفه بدقة وعناية. فلما نتكلم عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مش بنقصد بس الجمال الظاهري، لكن كمان بنفتح باب نتأمل فيه كمال خلقه وتواضعه واهتمامه بمظهره اللي كان بيعكس أدب عظيم ورسالة نبيلة. كان جميلا، كان أنيقا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وفي الواقع لما نتكلم عن موضوع زي كده، أكيد الغاية أن تمتلئ القلوب حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أن نحب هؤلاء الصحب الكرام اللي شرفونا بأنهم عرفونا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا لم نظفر برؤيته ولم تكتحل أعيننا بالتطلع إلى جميل خلقته صلى الله عليه وسلم. جماعة، اللي احنا بنعمله دلوقتي علم الشمائل ليس أمر من الطرف العلمي، بل هذا من صلب العلم، لأنه بيغرس فينا أهم المعاني اللي لازم تكون في قلوبنا حينما نتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الترمذي في الباب الثالث من أبواب كتابه الشمائل عقد الأمر على ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثنا علي ابن حجر، أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم عن حميد عن أنس ابن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، في نسخة إلى نصف أذنه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل، ولفظه في الصحيح: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذنيه وعاتقه. هذا الحديث فيه وصف دقيق لشعر النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يصل الى نصف اذنه، يعني بينزل الشعر من اعلى الرأس فيبلغ الى منتصف الاذن. وده ان دل على شيء انما يدل على وفرة وكثافة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اول شيء، خدوا بالكم علشان خاطر هتيجي دلوقتي روايات هتقول لنا أمور أخرى هنعرف إزاي نجمع ما بين ما ذكر في شعره صلى الله عليه وسلم من أمور يظهر إنها متناقضة وليس فيها تناقض. جاء بعد ذلك وقال حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني وهو ممن كان يفتي ببغداد وتوفي سنة 174 قال عن هشام ابن عروة وهو أحد الأعلام وحجة من حجج الإسلام إمام من الأئمة هشام ابن عروة وأبوه هو عروة ابن الزبير وكان ثقة فقيها يصوم الظهر أحد الفقهاء السبعة عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. هنا عندنا بقى مجموعة من المصطلحات عايز حضراتكم تاخدوا بالكم منها وتعرفوها. الوفرة ان الشعر يوصل الى انصاف الاذنين وده اللي جالنا في الحديث اللي فات، فاذا نزل الشعر عن شحمة الاذنين واسترسل لغاية ما يقرب من الكتف يسمى اللمة. ليه اللمة؟ علشان كده بيلم يعني يكاد ان يصل الى المنكبين. طب لو وصل الى المنكب وجه بقى على الكتاف يسمى جمة. عندنا ثلاث اوصاف. الوصف الاول ان احنا نقول ايه؟ اولا الوفرة، الثاني انه يتقال هذا اللمة، الثالث الجمة. واختلفت روايات الصحابة في وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس بيقول إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى شحمة الأذنين أو نصف الأذن فده وفرة. ولقينا في حديث البراء ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب منكبيه، يبقى إيه؟ قرب يوصل ناحية الكتف، إنما الجمة إنه يوصل لغاية الكتف. طيب إزاي ده بيقول إنه واصل إلى المنطقة دي وده يقول إلى المنطقة دي؟ كل واحد من الرواه نقل ما رآه. ما هو الشعر بيطول وبيقصر، يزداد وينقص، فكل واحد حكى في روايته ما رآه. اللي رآه إلى نصف أذنيه قال ده كان وفرة، واللي رآه تجاوز كده قال ده كان لمة، واللي وصفه بأنه بالجمة على اعتبار أنه وصل إلى ذلك. بعض أهل العلم قالوا الصحابي كان يصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب موقعه، يعني يشوفه من بعيد أو يشوفه من قريب، فالروايات تعددت وكلها بتقول إنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان غزيرا وهو نوع من الجمال الذي كان يتصف به صلى الله عليه وسلم، إنه كان موصوفا بالشعر الكثيف صلى الله عليه وسلم. ويبان لينا أمور بتتعلق بقضية العناية بالشعر، ومن كان له شعر فليكرمه، وإزاي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حديث عائشة هنا لما قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هذا فيه جواز هذا الفعل أن يغتسل الرجل مع امرأته من إناء واحد، وجواز نظر الزوجين كل منهما إلى عورة الآخر. واغتسال الزوجين معا أو رؤية أحدهما ما يظهر من الآخر لا ينافي الحياء أو مكارم الأخلاق، بل هذا من حسن العشرة. وفيه بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع أهله وحسن عشرته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب التقلل من ماء الغسل قدر المستطاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه يغتسلان من إناء واحد، وهي أشارت بعد ذلك إلى شعره وقالت كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم هي بتوصفه كده بأنه كان موصوف بأن شعره مش واصل لكتافه، لكن كمان كان معدي أنصاف أذنيه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد ابن منيع أبو جعفر الأصم، ثقة حافظ مشهور، متوفى سنة 244، أخبرنا أبو قطن عمرو بن الهيثم ابن قطن وهو ثقة، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. هنا في هذا الحديث إشارة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا، عرفنا المعنى ده إنه كان صلى الله عليه وسلم ليس بالسمين ولا بالرفيع، كان معتدل في كل شيء، وكان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، فعرفنا فيه أن صدره صلى الله عليه وسلم كان واسعا، ألم نشرح لك صدرك. وفي لفظ بعيد ما بين المنكبين عشان ما يتقالش انه كان عريض بشكل فيه ضخامة زائدة، بل كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين على اعتبار انه كان واسع الصدر صلى الله عليه وسلم. وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، ده بقى فيه إشارة إلى أنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان وفير، فكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، يبقى كان شعره مسترسل ينزل عن شحمة الأذنين، يبقى الرواية دي بتتكلم على أن الشعر كان أزيد من منتصف الأذنين. قال الإمام: حدثنا محمد ابن بشار، أخبرنا وهب ابن جرير ابن حازم الأزدي البصري الحافظ المشهور، وثقه ابن معين والعجلي، وقتل وهو راجع من الحج سنة 206. قال: أخبرنا وهب ابن جرير الأزدي، أخبرنا أبي عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجع ولا بالصبغ، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. برضو هذا المعنى اتكرر معانا، إن النبي صلى الله عليه وسلم شعره ما كانش خشن ولا كان ناعم بشكل فيه هذه النعومة التي قد تكون في شعر النساء، وإنما كان وسط ما بين الأمرين، وكان شعره يبلغ ويصل إلى شحمة الأذنين. يبقى فيه برضو إشارة إلى استرسال الشعر عن منتصف الأذن. قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي، وهو الحافظ النيسابوري، وكان إمام زمانه، ولازم سفيان ابن عيينة، ولكن كانت فيه بعض الغفلة. قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر. هذا حديث أم هانئ وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل كان اسمها فاختة وقيل اسمها فاطمة وقيل هند، وأشهر الأسماء أن اسمها كان فاختة بنت أبي طالب، وأسلمت عام فتح مكة. هي بتقول في هذا الحديث: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة، بتصف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر من مرات قدومه لما فتح مكة، فوصفت ما رأته من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم وزارهم. فأتى بيت أم هانئ لما طلبته رضي الله عنها، فأتى عندها فوصفت ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اللي قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها 8 ركعات من الضحى. فبتقول في هذا الحديث إنه كانت له 4 غدائر، وفي رواية ضفائر، في رواية عند أبي داود عقائص. إيه بقى الفرق ما بين دول؟ الضفيرة والغديرة الاتنين بمعنى معروف، الضفائر شعر لما بيكثر وبيسترسل وتأتي المرأة وتروح مقسمة وتعمله ضفائر. للعلم هذا الأمر كان شائعا في الرجال والنساء، أصله العرف النهاردة إن ده أمر مذموم، لما يلاقوا حد يعمل من الرجالة ضفائر بيبقى أمر مستهجن ومستنكر، لكن هذا العرف كان في العرب في الرجال وفي النساء، فلازم نراعي هذا الأمر لما نيجي نقول طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. أيوة، وليس في هذا إشكال على صنيع العرب، فكان يضفر الشعر، ده دليل على إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسترسل وكان كثيفا. دي الغديرة أو الضفيرة. لما بقى تيجي المرأة وتروح ماسكة الشعر وتروح مجمعاه زي ما الناس بتقول كده، عملته كحكة أو ما شابه، دي اللي اسمها عقيصة، عقيصة. فبالتالي على 3 روايات دلالة على إيه؟ على إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسترسلا وكان كثيفا صلى الله عليه وسلم. حاجة هنا نحطها في الاعتبار، هي أم هانئ لما حكت هذا الأمر إمتى؟ كان في فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم جاي من سفر ومن ارتحال طويل، وعرض له ما يعرض للمسافر من شعث وغبرار وشدة حرارة الشمس، فعمل كده صلى الله عليه وسلم، معروف انه كان بيتعاهد شعره وكان بيعتني به صلى الله عليه وسلم، فجمعه على هيئة غدائر وضفائر، فقالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر أو ضفائر كما بينا. ولذلك الإمام ابن مفلح صاحب كتاب الآداب الشرعية قال في هذا أنه يسن أن يغسل الإنسان شعره ويسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو شحمة الأذن، ولا بأس أن يجعله ذؤابة، يعني مفيش مشكلة إنه يضفر الشعر. وينبغي أن يقال هنا بقى كلام مهم، إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مروءة أو إزراء بصاحبه. حطلها ضوابط بقى. إنه لو إن واحد زي ما بنشوف بعض الناس يبقى يقولوا والله إحنا هنعمل السنة فهنعمل ضفاير أو هنعمل هذه الذؤابة أو هذه العقيصة. العلماء قالوا إنه ما يعملش كده على غير عرف الناس. إن لم يخرج هذا بفعل الذؤابة دي أو ما شابهها، إن ده تنتقص به مروءة الإنسان ويزرى بصاحبه، والناس تقول إيه ده أبو ضفيرة ده، إيه ده أبو كذا ده، هكذا نص عليها العلماء. وهذا الأمر لم يكن من الأمور التي شدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها، يعني مش زي اللحية مثلا. إنما هنا ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم للرجال أطيلوا شعوركم أو افعلوه على هيئة العقائص أو على هيئة الضفائر، علشان لما نيجي نقول طب إيه ده، ده ما هو النبي كان بيعمل كذا صلى الله عليه وسلم. برضو ده منضبط بإيه؟ بالمعروف. يعني بالمعروف يعني ما تعارف عليه الناس. هذا في شأن الغدائر التي كانت له صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك الإمام الترمذي: حدثنا سويد ابن نصر المروزي الثقة والمتوفى سنة 240، أخبرنا عبد الله ابن المبارك الإمام إمام الدنيا العلم المبارك الثقة السبت الفقيه العالم المجاهد في سبيل الله، هذا ابن المبارك وما أدراكم، عن معمر عن ثابت أي البناني عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. يبقى برضو فيه إشارة إلى ما جاء في أول الباب من أنه كان يصل إلى أنصاف الأذنين. هنا الإمام الترمذي بيجمع لنا الأحاديث اللي وردت في هيئة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سويد ابن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري، أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره. يسدل يعني يسيب صلى الله عليه وسلم، يترك شعره على ناصيته من غير أن يقسمه، من غير ما يقسم نصين صلى الله عليه وسلم. يبقى قصد الكلام هنا إنه بيرسله على الجبين. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يعني يعملوا إيه؟ يعني يخلوا نصين يبقى بيساووا الشعر ويقسمونه إلى جانبين أيمن وأيسر. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، يرسلون شعورهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. لأن أهل الكتاب في زمانه المفترض إن هم بيعملوا حاجة من بقايا شرائع الرسل، فكان يحب أن يوافق أهل الكتاب لا عباد الأصنام. كان هذا يفعله صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر. ثم فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني ألقى شعر رأسه إلى جانبي، يعني بعد كده فرق النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي ذكر الأمر ده وقال في شرحه على صحيح مسلم، قال: قال العلماء والفرق سنة، ان الواحد يفرق شعره نصين كده يمين وشمال، ان ده من السنة، لانه الذي رجع اليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فالظاهر انه انما رجع اليه بوحي. ليه؟ لانه كان يوافق اهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فواضح ان هذا كان فعل لمخالفتهم. فمخالفة أهل الكتاب تكون على هذا الاعتبار بوحي، لكن البعض قال ممكن يكون ده اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى الإمام النووي إلى أنه قال إن الصحيح الجواز. يعني إيه؟ اللي عايز يسيب شعره وما يفرقهوش مفيش مشكلة، ولو فرق شعره يبقى هذا أيضا جائز، وإن كان الفرق أفضل، لأنه اللي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بين لينا صفة من صفات الخاصة اللي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم في العناية بشعره، فكان صلى الله عليه وسلم يفرق شعره كما بينا. آخر ما ذكر الإمام الترمذي في هذا الباب قال: حدثنا محمد ابن بشار، أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم ابن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. فبينت الحديث الذي مر علينا في ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضفر شعره، وقلنا الحادثة دي حصلت امتى. الكلام في هذا الباب يبان انه امر عادي، انه اتكلمنا على هيئة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفايدة العملية اللي عايزين نطلع منها النهاردة حاجة هتخلي القلوب تشتاق الى اي اثر من اثار النبي صلى الله عليه وسلم. اولا احنا عرفنا شكل الشعر كان بيبقى عامل ازاي، وعندنا حديث في البخاري عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن انه قال: رأيت شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو احمر. طب ازاي احمر؟ احنا قلنا ان شعر النبي كان اسود. قالوا: من اثر الطيب، فقيل احمر من الطيب. ادي شعره صلى الله عليه وسلم. عرفنا انه كان شعره كان كثيفا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه كاملا في حجه ولم يؤثر. إنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه كاملا في غير نسك، عشان كده الفقهاء اختلفوا هو ينفع الواحد يحلق شعره عموما إذا لم يكن حاجا، فناس قالت جائز وناس قالت طالما أراد به التنظيف زي عامة الناس ما بتعمل فلا بأس، وناس قالت بالكراهة، وناس أبعدت ووصل بها الحال إنها قالت تبقى بدعة، على اعتبار إنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. لكن فعل السلف وكلام العلماء والأئمة في هذا الباب ضابط إن المسألة على الإباحة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهي أو أمر صريح بأنه أطيلوا شعوركم أو لا تحلقوه إلا في نسك، ما حصلش كده، لكن ده كان من فعله صلى الله عليه وسلم. الروايات اتفقت إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم شعره الشريف على الصحابة في حجة الوداع، وأعطى قسما من شعره لأبي طلحة الأنصاري عشان يفرقوا في الناس، وأرسل منه جزءا واختص به أم سليم أم أنس ابن مالك رضي الله عنهم أجمعين. وفعل النبي ده بيدل على جواز التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، وأنه لما فرق شعره هكذا أراد بقاء أثره في أمته إلى قيام الساعة، لأنه أعطاه لهم لغرض بالتأكيد، وده اللي فهمه الصحابة، وعشان كده استعملوا شعر النبي صلى الله عليه وسلم في التطيب والتطبب. لما نراجع نلاقي مثلا ما ذكره الصحابة الكرام عن أمر شعر النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا في صحيح مسلم حديث يرويه أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى منى، يعني في حجة الوداع لما كان يوم النحر ورمى جمرة العقبة الكبرى، وبعد كده دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد النحر دعا بالحلاق، أشار إليه خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، وده من السنة إن الواحد لما يجي يحلق يبتدي بإيه؟ بالشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس صلى الله عليه وسلم. الرواية في صحيح مسلم إنه النبي قسم شعره بين من يليه، فأشار إلى الحلاق وبدأ بعد الجانب الأيمن وبعدين الجانب الأيسر وحلقه وأعطاه أم سليم، وفي رواية فدفعه إلى أبي طلحة. لما نعرف بقى شوية حاجات في هذه الحادثة عشان هتعرفوا أمور عظيمة جدا كان الصحابة فهمينها عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هو مين اللي حلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمام النووي صحح إنه صحابي جليل يدعى معمر ابن عبد الله العدوي. معلومات اهو بقى تعرفوها مين اللي حلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم. معمر ابن عبد الله العدوي، وطبعا اللي عمله ده شرف ما بعده شرف، يحسد ويغبط عليه. وهو في رواية في مسند الإمام أحمد بتحكي الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان خلى سيدنا معمر يقوم بشد رحله، وبعدين قال له في ليلة من الليالي يا معمر لقد وجدت الليلة في أنساعي، يعني زمام البعيد بتاعه اضطرابا. قال له مال البعيد كده؟ حاسس انه هو ما شدتش الزمام عليه كويس. فقلت أما والذي بعثك بالحق لقد شددتها كما كنت أشدها، ولكنه أرخاها من قد كان نفس علي مكاني منك. يظهر بقى حد نفس مني ولا حاجة وعمل الأمر ده. فقال أما إني غير فاعل، إني أستبدل بك غيرك. فلما نحر، بيحكي بقى، نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بمنى أمرني أن أحلقه. قال فأخذت الموسى فقمت على رأسي، خد الموس ووقف علشان يحلق للنبي صلى الله عليه وسلم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وقال لي يا معمر أم كانك رسول الله من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ قال له ها انت دلوقتي أنا سيب لك نفسي وفي يدك الموس. قال فقلت أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال له ده أنا طاير فرحة، ده ربنا أنعم علي بنعمة وامتن علي بمنة، أبقى أنا قايم بحلاقة شعر رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل إذن أقر لك، يعني أنا مطمن لك. قال ثم حلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حد خد بقى من الشعر اللي حلقه صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أبو طلحة الأنصاري زوج قلنا أم سليم. والنبي عرفنا صلى الله عليه وسلم إنه اختص أم سليم ببعض شعره صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق له حالقه قال لأنس بن مالك يا أنس انطلق بهذا إلى أم سليم. أنا عايز الأخوات النهاردة يستفيدوا الفائدة العظمى دي ويقروا ترجمة أم سليم الأنصارية، لأنه السيدة أم سليم بركاتها وعظمة مواقفها لا تحصى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرمها أشد ما يكون الإكرام. قالوا أولا هي ما حضرتش حجة الوداع، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أراد إنه يجبر بخاطرها. والحديث في صحيح ابن حبان أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له حج أبو طلحة وابنه وتركاني. عارفين بقى كده هو بقى الرجالة عندهم قوة و فخد بعضه خد ابنه وراحوا يحجوا وأنا قاعدة. فقال يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة. فواساها، ومن مواساتها كانت هذه البركة للمسلمات قاطبة أن عمرة في رمضان تعدل حجة، دي من بركات سؤال أم سليم. رضي الله عنها، وهي كانت متجوزة من رجل اسمه مالك ابن النضر اللي هو أبو سيدنا أنس ابن مالك، كانت متجوزة في الجاهلية وولدت له أنس. فلما أسلمت وعرضت الإسلام على زوجها اتضايق جدا وغضب عليها وخرج إلى الشام ومات هناك. فجاءت من بعد وتزوجها أبو طلحة الأنصاري وخطبها وكان مشركا، فلما علم أنه لا سبيل له إليها إلا بالإسلام فكان من بركتها إسلام زوجها أبو طلحة الأنصاري، واتجوزها سيدنا أبو طلحة وحسن إسلامه وولدت له غلام كان أعجب به فمات صغيرا وأسف عليه، ويقال إنه هو ده اللي كان النبي بيدعبه صلى الله عليه وسلم وبيسميه أبو عمير، الطفل الصغير اللي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولقاه قاعد بيبكي لأنه كان بيجيب العصفور الصغير والطير الصغير ويربطه بحبل ويمسك بالحبل ده، فلما طار قعد يبكي، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقصص الواردة عن فضائل أم سليم عظيمة. عارفين بقى لما مات ابن أبي طلحة ده وبعدين هو كان يروح يصلي الفجر ويقعد لغاية الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع يريح شوية ويتمم أمره. ففي يوم من الأيام ما عملش كده وتأخر وجاء عشاء، في اليوم ده كان قد مات ابنه وابنها، وإذا بهذه المرأة الصالحة حينما يعود إذا بها تأتي وتتجهز لزوجها ويكون ما يكون ما بين الرجل وزوجه، وبعد كده تخبره بالخبر لدرجة انه هو يعني اشتد. ازاي يعني ان انت تيجي وتعملي الامر ده؟ واخبر بعد ذلك ابو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، فحملت أم سليم تلك الليلة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وولدت له غلاما بعد ذلك. فلو هنتكلم على أم سليم سيطول الكلام جدا، فأنا بدعوكم إلى مراجعة ترجمة أم سليم كل أخت من أخواتنا. حاجة بقى من الحاجات، ليه النبي صلى الله عليه وسلم إداها الشعر؟ قلنا كان بيكبر بخاطرها عشان المواقف العظيمة اللي عملتها، وحاجة اختصت هي بها، كانت مركزة جدا، هي أم سليم اللي كانت بتجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم في زجاجة في قارورة. فالحديث صحيح مسلم عن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا فعرق، فجت أم سليم إلى عرقه وجعلته في قارورة، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. قالت له هو دي حاجة تتساب؟ ده عرق سيد البشر بأبي هو وأمي ونفسي خير البرية. فكانت مركزة جدا في جمع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تضعه في طيبها، وبالتالي النبي كان فاهم عنها هذا المعنى صلى الله عليه وسلم فأعطاها هذا الشعر. وقالوا بقى أن اللي أوصل إليها الشعر كان هو سيدنا أنس أو أبو طلحة زوجها. من الحاجات اللي في قضية شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أهمية شعره صلى الله عليه وسلم، إنه له بركته. ولذلك الرواية عن أنس لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل. سيدنا خالد بن الوليد كان يأخذ من ناصية شعر المصطفى خد بعض الشعر، عمل بيه ايه سيدنا خالد؟ كان بيحطه في الخوذة بتاعته أثناء المعارك. سيدنا خالد بقى وما أدراكم ما خالد وقيادة خالد لجيوش المسلمين. فذكروا أن خالد ابن الوليد فقد قلنصوة له يوم اليرموك وهو في حربه مع الروم، فقال اطلبوها فلم يجدوها، فقال اطلبوها دي بالذات هاتوها ودوروا عليها، واشتد جدا في البحث، يجيب اي حاجة غيرها وخلاص، نديك خزة اخرى ولا نديك شيء اخر، قال لا اطلبوها. فوجدوها فاذا هي قلنصوة خلقة، حاجة يعني قديمة، يعني مش حاجة علشان يقعد يدور عليها بالحفاوة دي. فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنصوة. أنا خدت شعر من شعر ناصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. الله أكبر، الناس كانت بتتسابق علشان تاخد بعض شعره صلى الله عليه وسلم، وسيدنا خالد كان يرى لهذا الشعر أثرا، ولذلك كان يضعه معه في معاركه التي شهدها. والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر عن عبد الملك ابن أبي بكر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا إلى الحارث بن كعب أميرا وداعيا، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما حلق رأسه أعطاه ناصيته فعملت في مقدمة قلنصوة خالد، فكان لا يلقى عدوا إلا هزمه. وذكر ذلك الإمام ابن حجر وقال ما ذكره سيدنا خالد أنه لم يشهد قتالا إلا وهي معه إلا تبين له النصر. سيدنا أنس ابن مالك بقى اللي شايف ده كله أوصى أن يجعل في حنوطه في كفنه من ذلك السك، فجعل في حنوطه، أوصى أنه يتحط من بقايا آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أم سليم أمه كانت تأخذ من عرقه وشعره صلى الله عليه وسلم وتحطه في قارورة، قال يا جماعة القارورة اللي أمي كانت مجمعة فيها دي الله يكرمكم لما موت خذوا منها وضعوه في كفني. وذكر الحافظ ابن حجر عن ثابت البناني أنه قال قال لي أنس بن مالك هذه شعرة من شعر رسول الله فضعها تحت لساني، قال فوضعتها تحت لسانه يعني ساعة موته، فدفن وشعرة النبي صلى الله عليه وسلم تحت لسانه. محمد بن سيرين إمام من كبار أئمة سلفنا الصالح قال قلت لعبيدة السلماني عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. ده الواحد لو خد شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم والله بكنوز الدنيا. سيدنا عمر بن عبد العزيز يذكر الإمام النووي أن من أحواله ومن فضائله التي لا تنحصر، فقال وكان في مرضه الذي توفي فيه 20 يوما، وقيل له من توصي بأهلك؟ فقال إن ولي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فأوصى أن يدفن معه شيء كان عنده من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأظفار من أظفاره، وقال إذا مت فاجعلوه في كفني، ففعلوا ذلك. أما إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله عليه فكان قد وهبت له 3 شعرات، شوفوا لغاية زمن الإمام أحمد، الإمام أحمد متوفى 241، فأصاب 3 شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى قبل موته أن توضع 2 كل واحدة منهم على عين، الشعرة تحطوها عند عين اليمين والتانية عند عين اليسار والثالثة على لسانه حتى يكون ذلك في كفنه. وذكروا أشياء من هذا القبيل، حتى في أمر لما جلد الإمام أحمد قالوا إنه كان يقبض بيده على هذه الشعرات الثلاث، يعني الثلاث شعرات دول ما كانوش يفرقوا الإمام أحمد، حتى أمسك بها بقوة لدرجة إن الجالد اللي كان بيجلد الإمام قاعد يقول هو الرجل ده قافل إيده على إيه، فنظروا فإذا هي تلك الشعرات. ما كانش الصحابة بيتعاملوا مع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم بس للتبرك أو عشان تدفن معاهم في أكفانهم، كان بيستخدموها في الرقية وفي إزالة أثر العين والحفد. احنا كل ما نقعد نجيب الكلام ده نقول والله فعلا يا رب ما تجمع علينا الحرمانين، يا رب كما حرمنا هذا فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة في أعلى الجنة في الفردوس الأعلى. كان يفضوا شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيتطيبون به فيكون أطيب الطيب. هذا ما كانت تفعله أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بالبخاري، عن عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وفيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فاطلعت في هذا الإناء اللي كانت تضع فيه فرأيت شعرات حمراء. وأم سلمة رضي الله عنها كانت بتنقع هذه الشعرات الشريفة في الماء وتسقيها الناس رجاء بركتها، فكانوا يتداوون بمثل ذلك، وبالتالي كان الصحابة يتبركون بها ويتداوون بها ويتطيبون بها، وكيف لا وهذا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده الكلام عن شعره صلى الله عليه وسلم ما كانش حاجة كده على الماشي، يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره وصل لغاية فين ولا كان امره ايه، ولنا ان نقول ما قاله عبيد السلماني لأن يكون عندي شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من كل صفراء من كل ذهب الدنيا وبيضاء من كل فضة على وجه الأرض، فهذا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بركات الكلام عليه صلى الله عليه وسلم. وأنا في ختام هذه الحلقة وهذا المجلس والله فعلا قلب الواحد يعني انشرح بمنتهى منتهى الحفاوة اللي وصلتني عن الناس وبركة مجلس الشمائل، والناس رسائلها تتواتر علينا من انه والله حاسين ببركة عجيبة، والله يا جماعة درس الشمائل ده مغير في أحوال ناس. وأنا على المستوى الشخصي أقول والله الذي لا إله غيره إنه مجلس الشمائل غير، وإن أثر الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبركات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بتخلي الواحد في حال غير الحال. فأنا أوصيكم ونفسي بشدة الاهتمام بمجلس الشمائل، عسى أن نكون في رفقة الحبيب المصطفى المجتبى بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا في رفقته في أعلى الجنان، اللهم ارزقنا حبه وارزقنا اتباع سنته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.